الذي هو مشوب بالآلام، مكدر بالمتاعب، مستعقب بالتحسر على الانقطاع، ثم هو يوم القيامة من المحضرين للحساب أو العذاب، وثم للتراخي في الزمان أو الرتبة. وقرأ نافع في رواية: ثم هو بسكون الهاء تشبيها للمنفصل بالمتصل. وهذه الآية كالنتيجة للتي قبلها، ولذلك رتب عليها بالفاء. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال: الذين حق عليهم القول ربنا، هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويوم يناديهم عطف على يوم القيامة أو منصوب بذكر، يعني أذكر يوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي الذين كنتم تزعمونهم شركائي. فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما. قال: الذين حق عليهم القول، بثبوت مقتضاه وحصول مؤداه، وهو قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وغيره من آيات الوعيد. ربنا هؤلاء الذين أغويناهم، فحذف الراجع إلى الموصول. أغويناهم كما غوينا، أي أغويناهم فغوا غيا مثل ما غوينا، وهو استئناف للدلالة على أنهم غووا باختيارهم، وأنهم لم يفعلوا بهم إلا وسوسة وتسويلا. ويجوز أن يكون الذين صفة وأغويناهم الخبر لأجل ما اتصل به فأفاده زيادة على الصفة، وهو وإن كان فضلة لكنه صار من اللوازم. تبرأنا إليك منهم وممن اختاروه من الكفر، نعم، وممن اختاروه من الكفر هوى منهم، وهي تقرير للجملة المتقدمة، ولذلك خلت عن العاطف وكذا ما كانوا إيانا يعبدون، أي ما كانوا يعبدوننا، وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. وقيل: ما مصدرية متصلة بتبرأنا، أي تبرأنا من عبادتهم إيانا. وقيل: دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم من فرط الحيرة فلم يستجيبوا لهم لعجزهم عن الإجابة والنصرة ورأوا العذاب لأربابهم لو أنهم كانوا يهتدون، لوجه من الحيل يدفعون به العذاب، أو إلى الحق لما رأوا العذاب. وقيل: لولا التمني، أي تمنوا أنهم كانوا مهتدين. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، عطف على الأول، فإنه تعالى يسأل أولا عن إشراكهم به، ثم عن تكذيبهم الأنبياء، فعميت عليهم الأنباء، فصارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي إليهم. وأصله فعموا عن الأنبياء، لكنه عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يفيض ويرد عليه ويرد عليه من خارج، فإذا أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره. والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل أو ما يعمها وغيرها. فإذا كانت الرسل يتتعتعون في الجواب عن مثل ذلك من الهول ويفوضون إلى علم الله تعالى، فما ظنك بالضلال من أمم بالضلال من أممهم؟ وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى الخفاء، فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب بفرط الدهشة أو العلم بأنه مثله في العجز. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فأما من تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا وجمع بين الإيمان والعمل فعسى أن يكون من المفلحين عند الله. وعسى تحقيق على عادة الكرام أو ترجم من التائب بمعنى فليتوقع أن يفلح. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لا موجب عليه لا مانع له، ما كان لهم الخيار أي التخير كالطيرة بمعنى التطير، وظاهره نفي الاختيار عنهم رأسا. والأمر كذلك عند التحقيق، فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله منوط بدواع لا اختيار لهم فيها. وقيل المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه، ولذلك خلع عن العاطف. ويؤيده ما روي أنه نزل في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقيل ما موصولة مفعول ليختار، والراجع إليه محذوف، والمعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة أي الخير والصلاح. سبحان الله تنزيها له أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره اختيار، وتعالى عما يشركون عن إشراكهم أو مشاركة ما يشركونه به. وربك يعلم ما تكن صدورهم، كعداوة الرسول وحقدهم عليه، وما يعلنون كالطعن فيه. وهو الله المستحق للعبادة، لا إله إلا هو، لا أحد يستحقها إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، لأنه المودي للنعم كلها عاجلها وآجلها. يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا بقولهم الحمد لله الذي صدقنا وعده ابتهاجا بفضله والتذاذا بحمده، وله الحكم القضاء النافذ في كل شيء وإليه ترجعون. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قوله تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الناس يأخذون في هذه الحياة الدنيا بأسبابها، ويأخذون بأموالها وزينتها وما فيها. ربنا عز وجل يقول كل هذا الذي تتمتعون فيه من مال وجاه وولد ومزارع ومساكن ومعامل ومصانع إلى غير ذلك، إنما هو متاع الحياة الدنيا وزينتها. كم تتمتعون بها؟ كم تتزينون بها؟ هذا العمر الذي تعيشونه، تعيشون 40، 50، 100، إلى أي وقت؟ بعد ذلك تتركون كل شيء، وبعد ذلك تنتقلون إلى الله عز وجل. أما من عمل عملا صالحا وعبد الله تبارك وتعالى أو سخر الدنيا من أجل الآخرة، عند ذلك يعلم أن ما ادخره الله له يوم القيامة هو الخير، وما عند الله خير وأبقى. وإن العاقل هو الذي يرجو الثواب ويرجو البقاء ويأخذ نتيجة الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. وربنا عز وجل خلقنا لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك عندما يكون الأمر فيه خير في نفسه وخير في نتيجته وأبقى عند الله عز وجل، هذا الخير خير الدنيا زائد، أما الثواب الذي تأخذه من الدنيا فإنه أبدي، لأنك تتمتع به بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهنا ينبغي على العاقل أن يفكر، هل يأخذ في متاع الدنيا أم في الآخرة؟ ثم قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا. نعم، إن الذي وعدناه وعدا حسنا أي بالجنة، بالثواب، بالتكريم، بلقاء الله عز وجل، بالنظر إلى وجهه الكريم، إنما يكون هذا الوعد بحسن الذي وعده وحسن الموعد أيضا. ربنا عز وجل يؤكد ذلك، يقول: فهو لاقيه سيجده، لا إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله سبحانه وتعالى سيعطي كل إنسان حسب عمله. كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هل الذي يعمل الخير كالذي يعمل الشر؟ الذي يعمل للآخرة كالذي يعمل للدنيا؟ الذي يعمل للعمل الأبدي هل الذي يعمل كالعمل الدنيوي الذي ينقضي مباشرة؟ إن عمل الدنيا مشوب بالآلام ومشوب بالأكدار، وبعد ذلك ينقطع الإنسان عنه، ويوم القيامة سنحضر جميعا وسنقف في موقف واحد، وستنشر صحائفنا وتوزع أعمالنا. من الذي يستعقب خيرا ومن الذي يستعقب شرا؟ لذلك سينادي المنادي: لأولئكم الذين خالفوا أمر الله، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. لذلك ربنا عز وجل يناديهم وكأنه يقول لرسوله الكريم: اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم ذلك اليوم الذي سيناديهم فيه رب العزة والجلالة للحساب والوقوف على الصراط وتوزيع الأعمال وأخذ النتائج. فيقول لهم في السؤال الأول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ كنتم تزعمون أن لي شركاء وأنهم أيضا آلهة، أين هؤلاء؟ كنتم تزعمونهم في الدنيا، تزعمونهم شركاء لي، كما كنت، أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركائي؟ نعم. فكان الجواب: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. إن الذي حق عليه قول رب العالمين لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إن الذي حق عليه قول رب العالمين بأن هنالك موقف وأن هنالك حساب وأن هنالك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قالوا هؤلاء بعد أن سمعوا كل آيات الوعيد ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، هؤلاء الذين إنما ضلوا باختيارهم، نحن لم نفعل إلا وسوسة وتسويلا لكنهم اتبعوا أهواءهم وصار ذلك ديدنا لهم، تبرأنا إليك نحن لا نعبد، فات الأوان، نحن لا نعبد إلا إياك، نعم تبرأنا إليك منهم، تبرأنا إليك من الآلهة التي اختاروها آلهة، إنما اختاروا ذلك من هوى أنفسهم ومن ضلالهم، ما كانوا إيانا يعبدون، ما كانوا يعبدوننا من دون الله تبارك وتعالى، وإنما هي أهواء، كل واحد منهم كان يتبع هواه، ولذلك قيل لهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. من فرط حيرتهم من شدة أمرهم يطلب منهم أن يحضروا هؤلاء فلم يستجيبوا لأنهم عاجزون عن الإجابة، عاجزون عن النصرة عندما رأوا العذاب لأربابهم ورأوا العذاب لأنفسهم، قالوا لو أنهم كانوا يهتدون. إذن هم لن يهتدوا ولن يستطيعوا أن يفعلوا أي حيلة أمام عذاب رب العالمين، لن يدفعوا عنهم عذاب النار حق الحق، وأمر الله سبحانه وتعالى بهم فريقا إلى الجنة وفريقا إلى السعير، تمنوا وهل ينفع التمني لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. بعد أن سألهم عن شركائهم سألهم عن تكذيبهم الأنبياء، أرسلت إليكم الأنبياء والرسل، أقمت عليكم الحجج، أيدت الرسل بالمعجزات الباهرة، كل معجزة كانت تقول أمام الناس آية صدقي من عند الله عز وجل أني آتيكم بخوارق العادات من أجل أن تصدقون أني رسول من رب العالمين. هذه الأنباء صارت كالعمى بالنسبة إليهم، لم يهتدوا إليها، لم ينظروا إليها، لم يحضروها في ذهنهم، ليس لهم حيلة في إحضارها على الإطلاق. ماذا أجاب الرسل؟ كذبوهم، نعم لم يؤمنوا بهم، لم بل عادوهم، قتلوهم إلى غير ذلك. فعميت عليهم الأنباء فهم لا يتساءلون، أصابتهم الدهشة، أصابهم الحيرة، أصابهم الأمر العظيم، فإنهم عاجزون عن كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم بعد ذلك ما حكم التائب منه في الدنيا. قال فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أما من تاب، تاب عن أي شيء، تاب عن الشرك، تاب عن الضلال، تاب ووحد الله تبارك وتعالى، آمن قال لا إله إلا الله وأتبع ذلك بالعمل، دائما تجد أن العمل الصالح يقترن مع التوبة. أما توبة بدون عمل صالح، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما تجد هذا الأمر الذي يقترن آمنوا وعملوا الصالحات. أما من تاب وآمن وعمل صالحا، هؤلاء جمع ما بين الإيمان، ليس إيمان فقط باللسان والمعول على القلب كما يقول الكثيرون، لا، صدق إيمانه بالعمل الصالح. نرجو الله عز وجل أن يكون هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل وتاب إلى الله عز وجل وعمل العمل الصالح أن يكون من المفلحين، وأن يكون من الفائزين، وأن يكون من المقبولين عند الله عز وجل. وكلمة عسى فهي ترجم، ولكنها في القرآن الكريم إنما تأتي للوقوع. فنحن على باب كريم، ونحن على باب معطٍ خزائنه لا تنفد، فإن الله يسامح. الإسلام يجب ما قبله، التوبة الصالحة، الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، الوضوء إلى الوضوء، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. هل يوجب أحد شيء على الله؟ لا. هل يمنع أحد ربه تبارك وتعالى؟ لا، لا موجب عليه، لا مانع له سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيار. الله عز وجل نفى عنهم الاختيار أصلا. فالعبد مخلوق من قبل الله عز وجل، الله عز وجل خلقه باختياره، ليس لأحد خلقه، ليس لأحد إيجاده، ليس لأحد أن يفعل شيء. أما أن يقول كما قال المشركون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا ليس شأنكم، وهذا شأن الله عز وجل، يختار فيضع الرسالة بمن شاء وفي المكان الذي شاء، وينزل عليه ما شاء، وينصره على من يشاء، ويخذل أمام يديه من شاء سبحانه وتعالى. تعالى الله عن هؤلاء الذين أشركوا به واتخذوا معه إلها آخر. الله عز وجل لا يقبل الشريك، الله لا يقبل المشاركة، إله واحد لا إله إلا الله. هذا إيماننا، وهذا شعارنا، وهذه كلمتنا، ونرجو الله عز وجل أن ييمن بها كتابنا، وأن ييسر بها حسابنا، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن يدخلنا بها جنة النعيم. سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم. لقد أكنت صدورهم عداوة الرسول وعداوة الرسل من قبله، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. كانوا يطعنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون بالرسل من قبله، ويحقدون عليه. نعم، ثم حقق الله ذلك وقال وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هو الله الإله المتفرد، الخالق الواحد الأحد، الفرد الصمد المستحق للعبادة، لا أحد يستحق العبادة سواه. لا إله إلا هو، لا إله ولن يوجد، نفي ثم بعد ذلك الإثبات، لأنه يريد بذلك الحصر. الإله هو الله، لا أحد سواه، لا منعم سواه على الإطلاق. هذه الحياة ينبغي علينا أن نعرف له الحمد في الأولى والآخرة. من الذي يعطينا النعم؟ من الذي يولينا النعم؟ من الذي يعطينا النعم عاجلها وآجلها كلها من أولها إلى آخرها؟ من الذي يحمده المؤمنون في الدنيا والآخرة؟ الذين يقولون يوم القيامة عندما يكونون في ذلك الموقف ويعطيهم الله عز وجل ثواب أعمالهم: الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي صدقنا وعده، ابتهاجا بأمر الله وبفضل الله، التذاذا بحمد الله تبارك وتعالى. الحكم النافذ لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هو الذي يحكم، لا راد لحكمه سبحانه وتعالى، والجميع يرجعون إلى الله وسيقفون في موقف واحد وفي صعيد واحد، وإليه ترجعون أي تنشرون من قبوركم وتجمعون في ذلك الموقف للحساب. اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا يا رب العالمين، واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.